يخاطبه ربه جل وعلا هنا بقوله يا أيها النبي اتق الله. والتقوى خطاب لكل أحد، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يستكبر عنه. ولهذا عندما ترى أئمتنا وخطباءنا في الجمع والجوامع يدعون الناس إلى تقوى الله، فهذه وصية قرآنية وسنة نبوية لا انفكاك عنها. فتقوى الله أعظم الوصايا وأجل العطايا وأجل ما يمكن أن ينفع العبد في دينه ودنياه وآخرته. ولهذا من نظير ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولهذا ذم الله عز وجل من يستكبر عن تقواه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فانظر إلى قول الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.